قيل إن اسمه عبد الله وليس اسمه عبيد الله. فالأظهر أنهما رجلان، وهذا الذي في إسناد الموطأ لا يعرف عنه كبير شيء، عبيد الله بن عبد الرحمن بن السائب هذا لا يعرف عنه كبير شيء، لذلك قال ابن حذاء وهذا من الرواة الذين أكتفي في شأنهم برواية مالك عنه. ابن حذاء هذا من الأئمة، من أئمة المغاربة، من المحدثين، معروف مشهور، فقد يقول قائل إن هذا يتعصب لإمام مذهبه، والحق أنه لا تعصب، فإن مما يعدل به، مما يعدل به الراوي عند المحدثين، وإن كان مفروض أن هذا ما إذا لم يوثقه اثنان فهو مجهول، قالوا أن يروي الإمام المعروف بتشدده في الرجال عنه كمالك. ولذلك يحيى شعبة كثيرا ما يقول فلان ثقة روى عنه مالك، يوثقه لأن مالكا روى عنه، ولأنهم كانوا يعرفون تشدد مالك في الرجال، كان متشددا جدا. وأنتم تعلمون أن هشام بن عروة وهو أحد شيوخه الذين روى عنهم من أهل المدينة ذهب إلى العراق، وفي ذلك الوقت بيئة الحجاز أقعدوا بالحديث وأنقادوا له من بيئة العراق، فلما كان هشام بن عروة في العراق توسع بالحديث، فلما رجع إلى المدينة أبى مالك أن يروي عنه لأجل التوسع الذي كان توسع فيه في العراق. فهذا التشدد هو الذي جعل كثيرا من أئمة الحديث يوثقون الرجل إذا روى عنه مالك، وإن لم يرد في شأنه تصريح بتعديله وتوثيقه، وهذا من هؤلاء. عن عبيد بن حنين مولى آل زيد بن الخطاب. عن عبيد بن حنين هكذا في الموطأ، عبيد بن حنين، هذا الحديث رواه الترمذي من طريق مالك عن أبي حنين، من طريق مالك عن عبيد الله بن عبد الرحمن عن أبي حنين مولى لآل زيد بن الخطاب إلى آخر الحديث. لما رواه الترمذي قال عقبه وأبو حنين، وأبو حنين هو عبد بن حنين، رواه من طريق مالك عن عبيد الله بن عبد الرحمن عن أبي حنين، هكذا قال بالكنية. وهنا النسبة إلى الوالد عبيد بن حنين، الترمذي لما رواه قال وعبيد وأبو حنين هو عبيد بن حنين. الشيخ بشار، الدكتور بشار عواد معروف في تحقيقه على سنن الترمذي، غلط هذه الكلمة هكذا ما رواه الترمذي عن أبي حنين، وقال وصوبها إلى عبيد بن حنين، إلى بن حنين، عبيد بن حنين، ومع أنه يقر أن في أصل خطي من الأصول التي اعتمدها عن أبي حنين. وكذلك فعل الشيخ شعيب الأرناؤوط مع الذين معه في تحقيقه للترمذي، لسنن الترمذي، مع أنه هو الشيخ شعيب ومن معه يقولون في الأصول الخطية، يعني في النسخ التي رجعوا إليها في الأصول الخطية عن أبي حنين، وجزموا بغلط هذا، قالوا وهو غلط، والتصويب من مصادر ترجمته، يعني ليس هو أبا حنين ولكن هو ابن حنين لأنه عبيد بن حنين، عبيد بن حنين. أولا عندي تعليقان على هذا، الأول أن الجزم بالغلط في أنا عندي فيه تردد، كيف والترمذي يجزم بكنيته، يقول أبو حنين هو هذا هو عبيد بن حنين، فكيف يقال بعد ذلك هذا غلط والصواب هو عبيد بن حنين مع أن الترمذي يجزم بكنيته؟ هذا الأول. الثاني، هب أنك أيها المحقق على جلالة قدرك وسعة علمك ونفوذ باعك وحدة نقدك وبصرك رجح عندك أن الصواب غير ما في مخطوطك الذي تحققه، فلا حق لك في التصرف فيه، الذي لك هو ما في الحاشية، هناك اكتب ما تشاء وعلق ما تشاء وصوب ما تشاء وغلط كما تشاء، لكن في صلب الكتاب أنت تحقق نسخة من سنن الترمذي، فيجب أن تتوقف عندما أداه إليك الأصول الخطية، أنت تقول في الأصول الخطية التي اعتمدنا، وتقول تصويب من مصادر الترجمة. لا، دع ما في صلب الكتاب. وأنا أقول لكم هذا لأني أرى، أعلم أن فيكم كثيرا ممن الآن هم يشتغلون إما بالتحقيق، هذا ليس من عملك. ما هو التحقيق؟ التحقيق أن تبرز هذا الكتاب الذي تحققه في أقرب صورة يظن أنها خطها يرى كاتبه، هذا التحقيق، هذه الجدة. وعبيد بن حيين هذا المدني، أبو عبد الله المدني، أحد ثقات المحدثين من المدينة، وإن كان ثقة قليل الحديث، لكن مع قلة الحديث الذي رواه فقد حمل عنه العلم ورواه عنه الناس، وولي قضاء مكة، ثم تحول إلى الكوفة، ولما كان في الكوفة تزوج امرأة قرشية من بني عامر بن لؤي، فغضب مصعب بن الزبير، بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب، هذا أسدي قرشي صميم، وكان أميرا على العراق لأخيه عبد الله بن الزبير إذ كان خليفة بمكة، فغضب أن يتزوج رجل من موالي بني عدي امرأة من صميم قريش، مفروض قرشية لا يتزوجها الموالي، ربما لا يرضون أن يتزوجها العرب من غير قريش، فكيف يتزوجها مولا من مواليهم؟ فغضب عليه جدا وبحث عنه، استدعاه، ففر عبيد بن حنين واختفى، فقصد مصعب بن الزبير داره فهدمها وفرق بينه وبين أهله، فذهب عبيد بن حنين إلى أخيه عبد الله بن الزبير الخليفة بمكة، ودخل عليه وأنشد: هذا مقام مطرد هدمت مساكنه ودوره، ولقد قطعت الخرق بعد الخرق معتسفا أسيره. الخرق المفازة الكبيرة، الصحراء الخالية. ولقد قطعت الخرق بعد الخرق معتمدا أسيره، حتى أتيت خليفة الرحمن ممهودا سريره، فحتى حييته بتحية في مجلس حضرت سقوره، والخصم عند فنائه من غيظه تغلي قدوره. فكتب عبد الله بن الزبير إلى أخيه أن يبني دار عبيد التي هدمها، وأن يدعه وأهله ولا يعرض له. ومات عبيد رحمه الله سنة 50. من طريف ما يذكر وغريبه فيما يتعلق بهذا البيت الذي ذكرت لكم، البيت الذي أنشده: هذا مقام مطرد هدمت مساكنه ودوره، ما يذكره الطبري في تاريخه وابن عساكر في تاريخه وغيرهما في ترجمة محمد الأمين ابن الخليفة هارون الرشيد. هارون الرشيد كان له ابنان، الأمين محمد الأمين والمأمون، وكانت ولاية العهد للأمين وبعده للمأمون، فتقاتل الأخوان، قام المأمون وخرج على أخيه الأمين وقاتله، وبعث إليه طاهر بن الحسين قائدا على جيوشه، فهزم طاهر بن الحسين جيوش الأمين، وبعد خطوب وخطوب بلغ بغداد فحاصرها، واستمر حصارها مدة طويلة. في ليلة من تلك الليالي وبغداد محاصرة والليل مقمر والجو صاف، بعث الأمين إلى عمه إبراهيم بن المهدي وكان معه في بغداد، فقال له: يا عمي، أما ترى إلى جمال هذه الليلة وصفاء الجو فيها وحسن القمر في دجلة، وقد والحرب بيني وبين طاهر ساكنة، وفي حصار هو، اسم ساكنة، أنت محاصر. قال: الحرب بيني وبين طاهر ساكنة، فصر إلي فإني والله لمشتاق إليك. قال عمه: فأتيته وهو في قصره وجدته في شرفة وهو مطل على دجلة وقد أراد الغناء. شو سبحان الله العظيم، أي والله هذه الغرائب، هذا جيوشه مهزومة وعدوه يحاصره وقال لك يريد الغناء. هذا نحن عندنا مثل في المغرب نقول أشخاصك العريان، قل خاتم مولاي، ما الذي تحتاجه يا عريان؟ ما ليس له ما يستر به عورته، فيقول هو هذا العريان، قال خاتم يا سيدي، أنا أحتاج خاتم، هذا الذي تحتاجه. قال يريد الغناء، قال ودعا بجارية مغنية عنده من جواري اسمها صعب، اسمها صعب، هذا اسمها صعب، تعالي يا صعب غني يا صعب. فقال عمه: فتطيرت من اسمها، تشائمت من اسمها للحال التي نحن فيها، حال حصار وحال حرب وهذا اسمها صعب، قال تشائمت منها. فقالها غني، سمعين شيء روحها عنا. فغنت: هذا مقام مطرد هدمت مساكنه ودوره، تتفيل عليه. فقال: ويحك هذا الخليفة، ويحك، ما هذا، غني غير هذا. فقالت له تغني شعرا آخر: كليب لعمري كان أكثر ناصرا وأيسر جرما منك درج بالدم. فقال العم، فقال: فاقشعر واقشعررت. كليب، هذا كليب وائل أعز العرب، وهي تذكر له أنه قتل في هذه الحال كأنها يعني فأل سوء. فقال هذاك العم لما سمع هذا البيت قال: فاقشعر هو واقشعررت. ثم صاح بها: ويحك، إنما أحضرتك لأسر بك مع عمي فقد زدتيني هما وغما، خذي في غير هذا. فقالت تنشد: هم قتلوه كي يكونوا مكانه، كما فعلت يوما بكسرى مرازبه بني هاشم، كيف الهوادة بيننا وعند أخيه سيفه ونجائبه. فاغتاظ جدا وقال: ويحك، يعني ما يدري هو ماذا تصنع هذه، انت اتينا بك لان الجو مقمر والليل مقمر والصاف والقمر في دجله، نريد ان ننسى الهم شويه، غني غير هذا. فغنت، قالت: ان التفرق للعينين بكاء، ابكى تفرقهم، ابكى تفرقهم عيني وارقها، ان التفرق للعينين بكاء. فقال لها: قومي إلى لعنة الله. وكان معه عود فرماها به فأخطأها وأصاب كأس باللور كان بجانبها فكسره، وكان ذاك الكأس يحبه جدا ذاك الخليفة، من فرط حبه له سماه باسمه. فلما رأى، لأنه هي قالت له لما قال ويحكي، قالت: والله يا سيدي ما أريد إلا مسرتك وهذا الذي يجري على لساني. فلما غنت الصوت الأخير ورماها بذلك الكأس رماها بالعود فأصاب كأس البلور، التفت إلى عمه قال: والله يا عم، هذا آخر أيامنا، فانيت أيامنا. فقاله عمه: لا، بل يحفظ الله أمير المؤمنين ويسره. ثم انفرق المجلس، أنه ما ما ما ما لا يحسن غناء بعد كل هذا. قال عمه: فلم تمضي الجمعة أسبوع حتى قتل الأمين. سبحان الله العظيم. عن عبيد بن حنين مولى آل زيد بن الخطاب أنه قال: مولى آل زيد بن الخطاب، يقال مولى آل زيد بن الخطاب، زيد بن الخطاب أخو عمر بن الخطاب الشهيد يوم اليمامة سنة 12، تقدمت ترجمته رضي الله عنه. ويقال مولى زيد بن الخطاب، لا مولى آل زيد بن الخطاب، ويقال مولى بني زريق، ويقال مولى آل العباس بن عبد المطلب، قال هذا سفيان بن عيينة وغلطه البخاري في ذلك. أنه قال: سمعت أبا هريرة يقول: أقبلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد،